يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف تقع عين العائن على شخص قصدا ومن غير قصد؟ وبارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، العين حق، ولكن العين يعني إنما تكون من القريب الحبيب ومن الحاسد اللئيم، قد تقع من كليهما. فما القريب الحبيب؟ فإن عينه إذا وقعت على ما استحسنه من قريبه، سواء كان ولدا أم كان زوجا أم كان أبا أم كانت أما إلى آخره، أم كان صديقا، لأنه لا يقصد أن يؤذي صاحبه ولا أن يضره، ولكنه مرض ابتلي به. نعم، مرض ابتلي به، أنه إن رأى شيئا استحسنه أو أعجبه دون أن يبرك فإنه في الغالب يؤذيه بقدر الله. ولهذا لما رأى عامر بن أبي ربيعة رضي الله عنه سهل بن حنيف رضي الله عنه يغتسل، وكان سهلا أبيض يعني حسن الجسم، فرآه يوما فقال: ما رأيت كاليوم أو ما رأيت في اليوم كجلد مخبأ، يعني أعجبه منظر جسمي فحسده فأعانه، وهو لا يقصد إذاءه، فسقط سهل ومرض مرضا شديدا بسبب هذا العين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تتهمون من؟ فقالوا: نتهم عامرا رضي الله عنه. فأمره أن يغتسل له. فهنا صحابي أصاب آخر بعينه، هذا كما ذكرنا أمر يعني الله عز وجل أودعه أو جعله من الأسباب التي بها قد يعني يقع الضر أو الضرر على المعيون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا رأى أحدكم شيئا من أخيه يعجبه فليبرك. فهنا أمر بالتبريك، فإذا برك الرجل على شيء أعجبه سواء من أخيه أو من ولده أو من زوجه أو من أي شيء، فيرجى أنه بهذا يعني لا يصاب الذي نظر إليه. ولهذا من لم يبرك على شيء أعجبه فهو آثم، يأثم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. فهناك من يستهين بهذا من طلبة العلم فضلا عن العوام، إن كان طلبة العلم يستهينون بهذا أو قد يجهلونه فكيف بالعوام؟ أنتم عليكم كطلبة علم أن تنتبهوا لهذا الأمر النبوي: إذا رأيت من أخيك شيئا مهما كان هذا الشيء يعجبك فبرك، قل: اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، بارك الله لك، ونحو ذلك من العبارات. هذه السنة. وأما قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا لم يرد في السنة. وهناك أحاديث وردت في هذا لا تصح، إنما الثابت أن تقول الدعاء بالبركة، أن تبرك أو تدعو بالبركة. نعم. نعم الله تعالى. وكما قلت في الخطبة العائن لا يلزم أن يحمل في قلبه حسدا، أي أنه لا يتمنى زوال النعمة عمن أصابه بالعين، لكن قد يجمع بينهما، قد يجتمعان وقد يفترقان. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمي ترسل إلي مالا من اليوم وأستلمه أو أستلم هذا المال في صرافة بالدولار، فهل في هذه العملية في صرافة بالدولار، فهل في هذه العملية هل هذه العملية محرمة مثل الربا، وهل أنا آثم بأخذ هذا المال؟ وبارك الله فيك. والله هناك من أهل العلم من نعم اعتبر هذا يعد صورة من صور الربا، لأنه لم يتم فيه التقابض أي في المجلس الواحد. وهناك من العلماء، وهذا هو الغالب يعني أغلب العلماء، على أن هذا من باب الحاجة أو الضرورة، وأنه وإن لم يتم التقابض صراحة ولكن العملية تشبه التقابض من جهة أن فلانا يرسل إلى فلان في الوقت نفسه، هذا يعني هذا يرسل وهذا يستلم من جهة أخرى، فيعني كأنهم تجاوزوا عن هذا للحاجة لحاجة الناس. نعم الله تعالى أعلم. عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إلى الله كما أمر رب العزة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله عز وجل يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، كما في الحديث. وباب التوبة مفتوح حتى تشرق الشمس من مغربها، فتوب إلى الله قبل أن يأتيك الموت وقبل أن تشرق الشمس من مغربها. وعليك أن تغتنم فرصة دخول شهر رمضان كي تكون عونا لك على ازدياد الطاعة مما يقوي إيمانك ويعينك على الثبات على التوبة وأن تستمر عليها بعد رمضان. فبلا شك شهر رمضان فرصة لكل تائب أن يثبت على التوبة وأن يكثر من الطاعات التي تزيد إيمانه وبها يعني يحارب شيطانه ويحارب نفسه الأمارة بالسوء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. المشاركة أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المشاركة في تعليق بعض الدين لاستقبال شهر رمضان، حيث إنه تتم مشاركة كل بيت ومحل وغيره في ذلك لتعليقها بالشارع وجزاكم الله خيرا؟ وهذا لا نعلم عليه دليلا من السنة ولا من عمل السلف. نعم الصحابة كانوا يفرحون بقدوم رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان قال لأصحابه كأنه مهنئ لهم، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استقبل رمضان قام فقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. نعم. فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بقدوم رمضان بهذه العبارة مبارك عليكم رمضان، أو يعني شهر مبارك ونحو ذلك، هذا لا بأس به. ولكن مسألة الزينة هذه لم يرد عليها دليل، والمشكلة أن بعض من يفعل ذلك هم في غالب أمرهم يكونون من الفساق أو من الغصاة الذين لا يرعون حرمة رمضان، خاصة في ليالي رمضان. قد يصومون ولكنه إذا دخل الليل انتهكوا حرمات الله بالمعازف والأغاني ورؤية الصور المحرمة من النساء الكاسيات العاريات في جهاز التلفاز ونحو ذلك، فهذا بلا شك ليس مما يرضي الله عز وجل، وإنما يكون استقبال رمضان بإعداد النفس للطاعة وبالدعاء اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، لا يكون بتعليق الزينة. السلف كانوا يستقبلون رمضان نحو هذا، يقولون يدعون الله أن يبلغهم رمضان، وأن وبعضهم كان يكثر من الصيام في شعبان كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من استقبال رمضان، لكن لم يثبت أنهم استقبلوا رمضان بالزينة ومنحو ذلك. أما التهنئة برمضان كريم فهذا لا أعلم دليل عليه، إنما الذي ورد في السنة أتاكم رمضان شهر مبارك، أما كريم هذا لفظ كريم هذا لم يرد، لا أعلم دليلا عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا أخ من كازاخستان تزوج بامرأة وأمه أرادت أن يتزوج بأخرى، وبعد زواجه طلبت منه أمه أن يطلقها وإلا فإنها ستلعنه، ولم ترضى عنه، واستدلت بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما طلب من إسماعيل عليه السلام أن يطلق زوجته، مع العلم أن الزوجة ضارة بأم الزوج، وأن لها ابنا وهي حامل للثاني من الزوج، فهل يفعل ما طلبته أمه أو لا؟ وما نصيحتكم له وجزاكم الله خيرا؟ أما استدلالها بقصة إبراهيم عليه السلام مع ولدي إسماعيل واستدلال غير موضعه، لأن إبراهيم خليل الله عليه السلام لما زار ولده إسماعيل ورأى ما رآه من زوجته هذه مما لم يحمده منها، فأمرها أن تقول له إذا رجع، وكان إسماعيل في الصيد، أن تقول له غير عتبة بابك. ففهم إسماعيل عليه السلام من نصيحة أبيه لما بلغ بها أن هذه الزوجة هي سوء وليس فيها خير، وهذا كان من فطنة إبراهيم عليه السلام، لأنه لما سأل الزوجة هذه عن حالها مع ولده اشتكت له ضيق الحال ونحو ذلك، فعلم أنها ليست شاكرة وليست ممن يؤمن أو يستأمن على الزوج، فهذا الطلب من إبراهيم عليه السلام كان لما رآه من سوء خلق هذه الزوجة وأنها ليست شاكرة لزوجها. فكذلك نعم، إذا كانت المرأة ترى هذا من هذه المرأة فلها أن تطالب ولدها بذلك إن كانت هناك علة، وهي ليست كخليل الله إبراهيم أولا طبعا في النبوة وكذلك في الفطنة وفي الحرص فلا تشبهه، ولكن إن وجدت العلة نعم نقول لها أن تستأنس بفعل وصنيع إبراهيم عليه السلام، ونقول لها نعم إن الله عز وجل قد أمر نعم بطاعة الولد لأمه ولأبيه في المعروف، نعم كما في الحديث إنما الطاعة في المعروف حديث علي. وأما الطاعة غير المعروف فليست مما يحمد، فهنا المرأة إن كانت صالحة كما في السؤال والولد يعني هذا يعني يرى أن هذه المرأة تتقي الله فيه وأنها ملتزمة بحدود الله وبأوامر الله، وأن الأمة إنما تطالبه بطلاقها يعني لحسد أو لغيرة أو نحو ذلك، فننصحه أن يرضي أمه ما استطاع، نعم، ولكن ليس له أن يطلق هذه المرأة ولا تجب عليه طاعة أمي في هذا. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.